الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أتباعه وأنصاره إلى يوم الدين. ما هي آخر آية نزول من القرآن؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. أخر النظارة، ما رأيك؟ نفس الجواب. السؤال، ما هي آخر آية نزولا؟ بارك الله. نعم. ها؟ لقد جاءكم. لا. دلم. نعم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما ما يعتقده الكثير من أن آخر آية نزولا هي قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا غير صحيح. متى نزلت هذه الآية؟ نزلت في عرفة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم كما قال عمر رضي الله عنه، وعرفة هو التاسع من ذي الحجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد هذا اليوم، ولا شك أنه نزل عليه قرآن. فآخر الآيات نزولا هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كيف فسر ابن عباس هذه الصورة؟ نعم، وهذا من العلم الذي أوتيه رضي الله عنه ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر ابن عباس لعمر رضي الله عنه أن هذه الصورة تدل على قرب أجل الرسول عليه الصلاة والسلام. استنبط هذا من قوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فمهمتك انتهت، لأن الدين قد انتشر والناس دخلوا في دين الله أفواجا، فلم يبق لك إلا أن تلتحق بالرفيق الأعلى، فعليك بكثرة التسبيح والاستغفار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي صلاة إلا كان يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن الفوائد المهمة ما ذكره الأخ ومثال المذكور أخيرا، هو من باب تفسير القرآن بأقوال الصحابة، يعني في سورة النصر وكذا قال من تفسير الصحابة أو الصحابي للقرآن ما ثبت عن ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، هذا من أعظم الأمثلة وأجلها، وهو ما صح عنه أنه قال كفر دون كفر كما معلوم عندكم. القاعدة الأخيرة التي ذكرناها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. في بعض الأحيان، وهذا يوجد في السنة المطهرة، قد يكون لفظ الحديث عاما لكن يحمل على ما يشبه السبب الخاص، وهذا بدلالة القرائن والسياق أو أدلة أخرى. مثال ذلك، وقد ورد سؤال في هذا، وقد ورد كما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الصوم في السفر. فهذا الحديث لفظه عام، قد يفهم من أن الصيام في السفر في جميع الأحوال ولجميع الأشخاص ليس من البر، فقد يستدل بهذا الحديث على أفضلية الإفطار في السفر، وهذا غير صحيح الإطلاق. لماذا؟ لأن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ورد بسبب خاص، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل صائم، يعني ظلل عليه من شدة التعب والمشقة التي أصابته. فقال حينئذ النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر. فلا يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هنا، لأن دلالة السياق والقرائن تدل على التخصيص الذي يدخل في هذا الحديث من كان مثل ذلك الرجل، يعني إذا أصابته مشقة وتعب وصعب عليه الصوم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. ولما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، وكان كثير الصوم في السفر، قال: أصوم في السفر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، ليس على عمومه، وإنما يحمل على السبب الخاص وهو المشقة والتعب، والله أعلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله الشعبي رحمه الله في كتابه قواعد الاحتساب المتعلقة بتفسير القرآن: القاعدة الثالثة الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس، وأسماء الأجناس تفيد الاستعراض بحسب ما دخلت عليه. وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق وقد نص على ذلك أهل الأصول وأهل العربية، واتفق على اعتبار ذلك أهل العلم والإيمان. فمثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أدخل في هذه الأوصاف كل ما تناوله من معاني الإسلام والإيمان والخلود والصدق إلى آخرها، وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل بصاحبها ما ركب عليها من المغفرة والأجر العظيم، وبنقصانها ينقص وبعدمها يفقد. وهكذا كل وصف ركب عليه خير وأجر وثواب، وكذلك ما يقابل ذلك، كل وصف نهى الله عنه ورتب عليه وعلى المتصف به عقوبة وشرا ونقصا، يكون له من ذلك بحسب ما قام به من الوصف المذكور. نعم. قال ألف واللام داخل على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد الاستغراق، ثم ذكر قوله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا الأجر العظيم رتب على هذه الأوصاف المذكورة من الإسلام والإيمان والقنوت والصدق والصبر والخشوع إلى غير ذلك. فإذا كانت كاملة هذه الأوصاف، إذا كانت كاملة كان الأجر كاملا، وإذا كانت ناقصة كان الأجر ناقصا. فالحكم إذا علق على وصف دل على أن ذلك الوصف علة للحكم، علة للحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا الحكم يقوى بقوة الوصف ويضعف بضعفه. فالأجر الذي يعطيه الله جل وعلا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يختلف باختلاف درجات الإيمان والإسلام والقنوت والصدق إلى غير ذلك. فالألف واللام الداخلة هنا على الأوصاف تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق والعموم، استغرق الشيء استوعبه. والالف واللام ال التي تكون للتعريف الف واللام هذه على ثلاثه انواع، على ثلاثه انواع. النوع الاول انها تكون للعهد، والنوع الثاني انها تكون للجنس، والنوع الثالث أنها تكون الاستغراق. وهذه هذا النوع الثالث هو الذي يفيد العموم. تكون للعهد والمعرف بأل العهدية ينظر إذا قلت ينظر إذا كانت العهدية هذه تعود إلى مفرد خاص فإنها تفيد التخصيص، وإذا كانت تعود إلى جمع فإنها تفيد الجمع والعموم، إذا كانت تعود على عام فإنها تفيد العموم. هذا هو اللفظ. إذا كانت تعود على عام فإنها تفيد العموم، وإذا كانت تعود إلى خاص فإنها تفيد الخصوص، مثل قول الله تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الملائكة الهنا لله، فهي حينئذ لما عادت ال على العام فإنها تفيد العموم، تفيد العموم. وإذا عادت إلى خاص فإنها تفيد الخصوص، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، الرسول هنا تعود على من؟ موسى، على نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، العهدية هنا. المقصود أنها لا تفيد العموم على الإطلاق، وإذا كانت للجنس فإنها لا تفيد العموم، تقول الرجال خير من النساء، الرجال خير من النساء، يعني جنس الرجال، ال هنا جنسية للجنس، ال تفيد الجنس فليس فيها عموم، لأنه قد يكون من النساء من تكون أفضل من بعض الرجال في بعض الصفات والأخلاق والعلم والدين. والنوع الثالث التي تكون للاستغراق، فهذه تفيد العموم، تفيد العموم. ودليل ذلك أن تحل، أن يحل محلها كل، إن وخلق الإنسان ضعيفا، يعني كل إنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان لفي خسر. الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، كل الرجال قوامون على النساء، هذه تفيد الاستغراق وهي تدل على العموم، كذلك في هذه الأمثلة المذكورة. قال رحمه الله: وكذلك مثل قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، عام بجنس الإنسان، فكل إنسان من هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين إلى آخره. يعني كل إنسان هذا وصفه، خلق هلوعا ثم فسر ذلك إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. نعم. كما أن قوله والعصر إن الإنسان في خسر، أي كل إنسان متصف بالخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، وأمثال ذلك كثير. وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة بأسماء الحسنى، فإن في القرآن منها شيئا كثيرا وهي أجل علوم القرآن. فمثلا يخبر الله عن نفسه أنه الله وأنه الملك والعليم والحكيم والعزيز والرحيم والقدوس السلام والحميد المجيد. الله هو الذي له جميع معاني الألوهية التي يستحق أن يبلها لأجلها، وهي صفات الكمال كلها، وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها والفضل كله والإحسان كله، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الألوهية، لا بشر ولا ملك. أنا عندي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: لا بشر ولا ملك، بل هم جميعا متألهون متعبدون لربهم خاضعون لجلاله وعظمته. وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك، وهو الملك الكامل والتصرف النافذ، وأن الخلق كلهم مماليك لله، وأن الخلق كلهم مماليك لله عبيد تحت أحكام ملكه القدرية والشرعية والجزائية، وأنه العليم بكل شيء

أي المحمود، الحميد بمعنى المحمود الذي له صفات الحمد المطلق على كل شيء. إذا قلت الحمد لله، الحمد هو ذكر المحمود بما يستحق من صفات الكمال والجلال والعظمة مع المحبة والتعظيم، فله كل أوصاف الكمال والجلال والعظمة. هذا يفيد العموم والإطلاق. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يصل إلى أن يصف ربه عز وجل الوصف المطلق، وإنما يجتهد قدر الإمكان. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. مهما الإنسان أثنى على ربه فإنه لا يصل إلى الكمال. ولهذا جاء في حديث الشفاعة لما يأتون إلى سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند ربهم، قال فيأتي فيسجد عند العرش، قال عليه الصلاة والسلام: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. سبحان الله. فيفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي. الإنسان يعني هذا كما ذكرنا مرارا، يعني المجالس هذا أشرف العلوم وأجلها وأعلاها قدرا، وهو علم الأسماء والصفات. ينبغي الإنسان أن يحرص على فهمها وتدبرها حتى يزداد في معرفة ربه ومحبته وخشيته والتوكل عليه والاستعانة به والتقرب إليه في كل وقت واحد. نعم. قال رحمه الله: ومن ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر يشمل جميع أنواع البر والخير، وتشمل التقوى جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي والمحرمات، والإثم اسم جامع لكل ما يثم ويوقع في المعصية، كما أن العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماء والأموال والأعراض. والمعروف في القرآن اسم جامع لكل ما عرف اسمه شرعا وعقلا وعكسه المنكر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى هذه القاعدة وأرشدهم إلى اعتبارها في قوله في التشهد في الصلاة في قول المصلين: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقال: فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. نعم، هذا واضح. والحديث المذكور قال: إذا قلتم، يعني في التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. عباد الله الصالحين، الألف واللام هنا تفيد العموم، الصالحين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، نبه على اعتبار هذه القاعدة، قال: فإنكم إذا قلتم ذلك أصبتم كل عبد لله، هكذا جاء صحيح، عبد لله صالح في السماء والأرض. وذكر هكذا من أهلي، وحديث جاء بلفظ كل عبد لله صالح في الأرض والسماء أو في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيدخل في هذا كل عبد صالح من أهل السماء أو من أهل الأرض، فيدل على اعتبار العموم، فال استغراقية تفيد العموم. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة، إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. نعم. النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تفيد العموم، يدخل فيها جميع أنواعها، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أين النكرة هنا؟ اقرأ الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا نسألك واحد، ها؟ شيئا. والسياق ما هو هنا؟ ها؟ إيه سياق، لكن ما هو السياق؟ نهي ولا نفي؟ نهي. ولا تشركوا، هذا نهي. لا، ولا تشركوا به شيئا. إذا قال يدخل في جميع أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي والشرك الجلي، في الاعتقاد في العمل في القول، جميع أنواع الشرك يدخل في هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. لا، النفي شيء والنهي شيء، لكن قد يكون قد يدل أحدهما على الآخر، لكن النفي شيء والنهي شيء كما سيأتي وفي تضح النفي. قال رحمه الله: ونظيرها فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. نعم. قال إذن هذا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. أين النكرة؟ شيئا، والشيئا نفي، نفي. النفي قد يقصد به كما شاء الأخ، قد يقصد به النهي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. جاء في بعض الروايات: لا يبيع بالنفي، لا يبيع أحدكم، والمقصود به النفي هنا النهي، المقصود به النهي. والنفي لا يكون بلا فقط، يكون بشكل مثلا بما بلن، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تفضل تفضل، مراد انشراف يتفضل. أين النكرة في هذه الآية؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، سبيلا. والنفي لن التي تنشد تفيد النفي، ويعني يدخل في هذه الآية كل فعل وقول يكون فيه سبيل للكافرين على المؤمنين، حتى استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أنه لا يجوز المسلم أن يعمل لكافر عملا فيه ذلة ومهانة، لا يعملوا، لأنه يكون قد جعل هذا المسلم جعل للكافر عليه سبيلا. إذا كان الكافر يهينك ويذلك ولو كنت أجيرا عنده، معناه صار له سبيل عليك. نعم، وهذا كما يفعل بعض المسلمين بكل أسف، الذين يعيشون في بلاد كفار تجدهم يعملون أي عمل حتى ولو كان فيه إذلال وإهانة للنفس وللدين. قال رحمه الله: وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه الخلق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره. وقوله فقال: وإن يمسسك الله بضر، أين النكرة هنا؟ ها؟ بر، والسياق ما هو؟ شر. وإن أين جواب الشر؟ لا، نعم، بر بالضم وبالفتح، وبالفتح ضر. وفي الاستعمال إذا اجتمع النفع مع الضر كان بالفتح، بفتح الضر. قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وإذا ذكر الانفراد كان بالضم. ويمسك الله بضر فلا كاشف له، يعني جميع أنواع الضر لا يستطيع، جميع الأنواع لا يستطيع أحد من المخلوقين كشفها إلا بإذن الله عز وجل. وكما ذكر، الأدوية هي أسباب قدرها الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وقول: ما يتخذ له للناس من رحمة فلا يمسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله: وما بكم من نعمة فمن الله. أين النكرة هنا؟ رحمة. والسياق ما هنا؟ شر. كيف؟ يا شر. كيف؟ إيش رحمة؟ أداة شر ما هي هنا؟ ما. نعم. قال رحمه الله: قوله: وما بكم من نعمة فمن الله، يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتسبب بذلك. وقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. وإذا دخلت من، وهذه أين النكرة؟ خالق. والسياق استفهام، فهذه تفيد العموم: هل من خالق غير الله. كذلك قوله تعالى: هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، ما معنى الثانية؟ ها؟ نعم، مسامية ومماثلا، هذا هو المقصود. فلا أحد من المخلوقين يماثل الله جل وعلا في أسمائه وصفاته. وما المقصود بهذا الاستفهام؟ هل تعلم له سمية؟ نعم، مقصود به النفي، مقصود به النفي. كذلك هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا أحد يرزق، فلا أحد من المخلوقين يكون مماثلا لله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا يفيد العموم، جميع المخلوقين الذين في السماوات وفي الأراضين لا يماثل أحد منهم الله جل وعلا، ولا أحد منهم يخلق ويرزق. نعم. قال رحمه الله: وقوله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. وإذا دخلت منه صارت نصا في العموم كهذه الآية: فما منكم من أحد عنه حاجزين. من المقصود أنها تدخل على النفي، هذا هو في محل، يعني إذا دخلت على النفي فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم. وقوله: وما ما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة جدا. نعم، ذكر أهم الصيغ التي تفيد العموم، فينبغي ملاحظتها عند تلاوة وتدبر كلام الله جل وعلا. وذكر بعض أهل العلم من هذه الصيغ النكرة في سياق الامتنان، كقوله تعالى: أنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء نكرة جاءت في سياق الامتنان، يمتن الله جل وعلا على عباده، فكل ماء نزل من السماء فهو طهور. وقد تفيد النكرة في سياق الإثبات، الأولى النكرة في سياق الامتنان، من ذلك قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء نكرة، والسياق هنا امتنان، يذكر الله جل وعلا نعمه ومننه على عباده، فهذه تفيد، قالوا تفيد العموم على خلاف بين أهل العلم، تفيد العموم، يعني كل ماء نزل من السماء فهو طهور. قلت: وقد تفيد كذلك النكرة في سياق الإثبات، قد تفيد كذلك العموم بدلالة السياق، بدلالة السياق. فقوله تعالى: علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، نفس هنا نكرة في سياق الإثبات، فهل تفيد العموم هنا؟ نعم، يعني كل نفس يوم القيامة، هذا دلالة السياق. وبدلالة قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، كل هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، فالسياق يدل على العموم، مع أن هذه النكرة جاءت في سياق الإثبات. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم، كما يفيد ذلك اسم الجمع. وكما أن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، يشمل كل أم انتسبت أو انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. نعم، المفرد المضاف، مفرد إذا أضيف يفيد العموم. إذا قلت كتاب أحمد، كتاب مفرد نكرة، فأضيف إلى أحمد، فهذا يشمل كل الكتب التي يملكها أحمد. فقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، كل أم انتسبت إليها وإن عالت، ما معنى وإن عالت؟ فالجدة وهكذا انتسبت إليها فهذه تكون محرمة. وكذلك بناتكم، كل بنت انتسبت إليك، ابنته وابنة الابن أو ابنة البنت، فتكون كذلك محرمة. وكذلك الخالة، الخالة وخالة الأب وخالة الأم، هكذا بالنسبة لخالتك أنت تكون كذلك محرمة على أبنائك وأبناء الأبناء وأبناء البنات وهكذا، لأن هذه مضافة تفيد العموم. نعم. قال رحمه الله: فكذلك قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعمة الدينية والدنيوية. قوله وأما بنعمة ربك، وأما بنعمة ربك فحدث، النعمة اسم مفرد، ما المقصود بالنعمة هنا؟ ألم يجدك يتيما فآوى، ويجدك ضالا فهدى، ويجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أعظم نعمة أن جعله نبيا، أوحى له الوحي القرآن، حتى قال بعض المفسرين يعني أدعو إلى ربك. فإذا دعوت الناس إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى السنة وإلى الخير فهذا من التحدث بنعمة الله عليك. فالمقصود يدخل في هذه الآية كل النعم الدينية والدنيوية، لأن كلمة نعمة مفرد مضاف. نعم. قال رحمه الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها والأنفاس كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته، الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قل إن صلاتي، قال تعم جميع الصلوات، صلاة واجبة وصلاة مستحبة، مهما كان هذا النوع من الصلاة يدخل فيه الدعاء، كل هذه إنما تكون لله عز وجل. والنسك، النسك قد يراد به مناسك الحج، وقد يراد به الأضحية والذبيحة، هي من النسك التي لا تكون إلا لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج اتخذوه معبدا، وأصرح من هذا قوله تعالى، يعني على قول جميع المشاعر التي ورثناها عن أبينا إبراهيم عليه السلام تتخذ مكانا للعبادة. وقد فشر هنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بالركعتين عند المقام، عند المقام، ولا شك أن هذا ثابت، ولا مانع من أن يدخل فيه كما معروف في التفسير، يدخل فيه جميع الأنواع الأخرى لأنها من مشاعر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما

قلت التفريق بين ال التي تكون للتعريف، كيف نعرف ان الاستغراق انه يمكن ان يحل محلها كل، وخلق الانسان ضعيفا، كل انسان. اما التي للجنس فان لا تفيد العموم. اذا قلت التابعون خير من اتباع التابعين فهذا لبيان الجنس فقط لا يفيد العموم، لأنه يمكن أن يقول كل تابعي أفضل من تابع من كل تابع تابعي، هذا لا يصح أن يقال، لأنه هناك بعض أتباع التابعين أفضل من بعض التابعين، فلا يستبعد أن يكون بعض المتأخرين أفضل من بعض المتقدمين في العلم والإيمان. أما إذا اعتبرنا هذه الجنس يعني جنس التابعين هذا أفضل القرون بطبيعة الحال، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هل يفتح الله على العبد بعض ما فتح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان كذلك فما هي الأسباب؟ لا شك الأسباب هو ما قرأناه وما ذكرناه. إنسان يتوصل إلى ذلك إلى هذه المقامات بالعلم والفقه والعبادة والصلاة والدعاء، وأعظمها العلم النافع الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به مع المجاهدة حتى يصل إلى ما كتبه الله له. يعني نحن نقصد أن العبد إذا سلك سبيل العلم والعمل والعبادة والذكر فهذا يقوى إيمانه بالله عز وجل ويصل درجة معينة، ولكل درجات مما عملوا في الدنيا والآخرة. لكن لا يعني هذا أن الإنسان يصل إلى مقام النبوة، ولا أظن أن يعني يصل درجة في الإيمان والعلم بالله وأسماء وصفاته، وهذا كان يعلمنا على النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يصل إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم لا شك هذا من أبطل الباطل، هذا لا يمكن أبدا. اللهم إلا أن يقول هذا ملحد أو زنديق من أهل البدع والكفر والضلال الذين يقولون إن الأولياء أفضل من الأنبياء، هذا ما لا أظن أن السائل يقصد هذا. نعم ملاحظة طيبة، يقول الأخ السائل يعني المؤلف يذكر أمثلة كثيرة من باب التوضيح والشرح، يقول يعني لو اقتصرنا مثلا على مثال واحد حتى نتمكن على قدر على شرح كثير من القرآن. نعم هذا اقتراح لا بأس به، مختصر ابن كثير لمن هذا؟ إذا كان لصابوني المعروف فهذا مملوء بأخطاء وما يتصل بالاعتقاد وبالأحاديث، وقد رد عليه أهل العلم كما هو معروف، فلا يعتمد على مثل هذه الكتب التي غيرت وحرفت الأصل. عمدة التفاسير هذا لا بأس به، شيخ مشاكل من العلماء المعروفين اختصار بكثير. هو جيد يعني أنا لم أره وذكر أخونا هشام أنه كتاب مفيد المصباح المنير لم أرى. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه تؤول أن المصدر مع الفعل تؤول إلى مصدر، إن الله لا يغفر إشراكا به. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية أن الشرك الأصغر لا يغفره الله، وهذا قول لشيخ الإسلام رحمه الله، الشرك الأصغر لا يغفره، لأن قول إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني لا يغفر إشراكا به، أي نكرة في سياق النفي، إن الله لا يغفر أن يشرك به تقديره إن الله لا يغفر إشراكا به، فهذه نكرة في سياق النفي، فهي تعم جميع أنواع الشرك التي منها الأصغر. وهذا قول لشيخ الإسلام، لأن المعروف عند أكثر أهل العلم أن الشرك الذي لا يغفره الله هو الأكبر، لكن لا ينفي هذا أن الشرك الأصغر لا يغفر، لكن لا يعني أن صاحبه يخلد في النار. قد يكون للإنسان شرك أصغر ولا يغفر له بخلاف المعاصي الأخرى قد يغفرها الله جل وعلا بالأسباب المعروفة، أما هذا فيبقى يعاقب عليه الإنسان يوم القيامة. هذا على قول طبعته. يقول الجواب عن الجزم يفتح لك، قال فاعتبر هذا أمر، فاعتبر أمر، وجواب الأمر يكون مجزوما. قل تعالى أعطيك، تفسير القرآن بالرأي هذا فيه تفصيل ربما سنذكره مرة أخرى، يعني هناك الرأي المحمود الذي يكون الاجتهاد لأهله وباستخدام النصوص والقواعد الشرعية، وهناك الرأي المذموم الذي لا يعتمد صاحبه على أدلة والقواعد الشرعية، وإنما يعتمد على قواعد غير شرعية أو على عقله وفهمه فقط. وهذا فيه تفصيل لأهل العلم في تفسير بالرأي. يقول يعني أحيانا بعض الإخوة الذين يجيبون على أشياء قال نرجو منكم أن تعيدوا لنا السؤال الجواب لأننا لا نسمع. نعم صح إن شاء الله، هناك بعض التي تحتاج إلى مراجعة والوقت. يقول من أسماء الله عز وجل الرزاق، هل زروق مرزاق يعتبر إلحادا في هذا الاسم؟ لا، هو الإلحاد أن يسمى الله جل وعلا بغير ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. كما أو أن يسمى المخلوق بأسماء الله عز وجل، ولهذا يقولون العزة من العزيز واللات من الإله، هذا إلحاد، أو من الإلحاد أن يحرف الاسم أو الصفة، يحرف معناها. فمثلا السيد هو الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الإلحاد أن يسمى المخلوق سيدا ويقصد بذلك أن يعبد من دون الله. احنا يقول لك سيدي عبد القادر، سيدي كذا، سيدي كذا، لماذا يسيد؟ لماذا يقال سيد عن فلان وعلان؟ معروف ليقصد للعبادة والطواف والذبح والتبرك. فعند العوام اليوم إذا قلت سيد فلان مقصود أنه عبد صالح وولي وفيه البركة ويجب أن يزار ويقصد ويطلب منه الشفاء والنفع والضر. هذا هو المقصود، هذا إلحاد. قد يجوز أن يقال فلان سيد القوم، سيد القوم كما ثبت بعض الحديث، كان أبي بن كعب يسمى سيد القراء، سيد القراء يعني إذا جاء مضافا سيد هذه القبيلة. أما أن تقال سيد وتريد بذلك أن ترفع من شأن ذلك الإنسان وتعطي له بعض صفات الألوهية، فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. أو أن يسمى بعض المخلوقين بغير أسماء الله عز وجل، يعني يعبدون بغير أسماء الله عز وجل، كما تفعل الروافض عبد الحسين، هذا من الإلحاد، عبد الحسين. لكن هذا لا ينبغي إذا كان مقصود يعني عبد الرزاق يعيط له مرزاق وزروه كذا، يعني أما إذا كان بعض الناس مرزاق هو اسمه مرزاق مش عبد الرزاق، أطول مرزاق مرزوق ابن مرزوق الحفيد والخطيب مرزوق. لكن لحال وقته نعرف هذا، نريد نشوف الأسئلة اللي مهمة. هو لو خلاله من مات على الشيخ الأصغر من قال إن الله لا يغفره استدلالا بالعموم المذكور في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمعنى هذا أنه لا يغفر له ليس تحت المشيئة. ومن قال إنه داخل في سائر المعاصي المعروفة فهذا يدخله تحت المشيئة. لكن طبعا حتى ولو لم يدخل تحت المشيئة فهذا لا يكون من المخلدين في نار جهنم. هل عمر خالد يدعو إلى منهج ثلاثي؟ هذا الرجل يا أخي، هذا الرجل لا علاقة له بالعلوم الشرعية، كما بين ذلك أهل العلم، ووقع كذلك في أخطاء خطيرة تتعلق بالاعتقاد والدعوة إلى الله جل وعلا. الله عز وجل أعطاه شيء من الفصاحة فحشر نفسه في زمرة العلماء والدعاة، فالإنسان ينبغي أن يحترم نفسه، ينبغي أن يحترم نفسه وأن يتعلم قبل أن ينصب نفسه لهذا المقام العظيم. لكن الناس يغترون بكل ما يسمعون. فعليك أخيرا جواب يعني في اختصار، وفيها رسالة هي طبيعة صغيرة يعني اسمها هل عم خالد يدعو إلى الإسلام الحق؟ فذكر هذا نسيت اسمه ذكر بعض الأخطاء الخطيرة التي وقع في هذا الرجل. ولا شك أن الإنسان إذا تكلم بغير فن أتى بالعجائب. المهم إذا أردت المزيد فيمكن أن راعي الوقت وش مش تروح للسؤال ولا ما هذا من عبد النبي عبد النبي كان من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. نعم هذا هو. والله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وارجعوا إلى شرح هذه الآية في كتب التفسير، وأرجعوا كذلك في القول المفيد للشيخ العثيمين فبين، أو تفسير العزيز الحميد فبين هؤلاء معاني الإلحاد. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.